الألفاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإحنا بنقرأ، وقفنا في الأسبوع الماضي يا بناتي عند قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. خلي بالك في قول ربي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني، خلي بالك دايما لما بجي أقول وبقرأ وإني، ما تكليش الياء المادية، ما تقوليش وإني جاو، لا قولي وإني حركتين مادة طبيعية، وإني جار لكم، جار، ما تقوليش جار رن، لا هي جار، لأن الراء فيها إيه؟ تفخيم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. دايما تقولها في نفسك، مهما خفتي من الخوف الطبيعي أو خفتي من بشر، ماشي تفضل يا حبيبتي تفضل، إنما خوفك من الله حاجة تانية، خوفك من الله عمل، خوفك من الله طاعة، خوفك من الله قرب، خوفك من الله فرار، كل شيء بتخافي منه بتبعدي، لكن ربي ففروا إلى الله. كل ما تخافي من الله عز وجل بتحصل لك إيه؟ بتفري إلى الله عز وجل. فرق بين الخوف من أي شيء تاني، لأنه الشيء الوحيد الذي في الخوف منه قرب، نعم، الخوف من الله عز وجل، الخوف عمل، الخوف أن تستزيدي في الطاعة. ولذلك لو جيتي بصي شفتي نفسك لقيتي نفسك إيه، بعض الناس تبعتولي أنا خايفة أو من الموت، كلنا لازم نخاف الموت، مين فينا بيخافش من الموت؟ في حد فينا ما بيخافش من الموت؟ كلنا بنخاف من الموت، لكن المؤمن لما يجي له الموت ويعاين مكانته عند الله عز وجل ويشوف ان ربنا سبحانه وتعالى من احب لقاء الله ويشوف ملائكه الرحمه اللي تنزلت عليه ويحب لقاء ربي ويحب ربي لقاءه، يفرح بقى للموت، هنا يكون الفرح بالموت. ولذلك هنا فقول ربي سبحانه وتعالى بدايه الايه بناتي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، جاء الشيطان لمن؟ للمشركين. وجاء الشيطان حسن لهم في قلوبهم، خدعهم، يعني يخدعك بالكلمة ويزين الكلمة في قلبك ويقعد لو في اتنين يوقد النار، خدع المشركين بأنه قال لهم إيه؟ قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، خافوش أنت قوة، انتوا الغالبين. وقال لهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني فانكم عدد وانكم عده وانكم هيئه وانكم لا يقاومكم مهما قاومكم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه فلا يستطيع مقاومتكم، مش هيقدروا عليكم ابدا لان انتوا الايه؟ الاقوى. مع ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه وانتم الاعلون ان كنتم ايه؟ مؤمنين. يعني العلو بالايمان يا بناتي. وإني جار لكم، ماذا يعني جار لكم؟ يعني إيه جار؟ يعني إيه؟ معين طبعا. من يأتيكم من هجركم وهعنكم على من يأتيكم من تخشون عائلته، اللي هم غائلته، اللي هم مين يعني؟ لو جالكم مسلمين ما تخافوش، أنا اللي هعنكم، أنا اللي هنصركم، أنا اللي هأيدكم، أنا اللي هكون معاكم. لأن إبليس قد تبدأ لقريش في صورة مين؟ شوفي الألك هنا بقى يقول في تفسيرها إيه. كان جاء لقريش في صورة سراقة، وكان سراقة ده من قبيلة اسمها بن جعشم المدلجي، خلي بالكم كما جاء في التفسير. وكانوا يخافون من مدلج دل عدوتهم، كانوا يخافوا منهم أهو بقول لك أهو، وكانوا يخافون منهم اللي فيهم بينهم بين بعض إيه؟ عدو، كانت بينهم عداوة. فقال لهم الشيطان اطمئنوا أنا معاكم، فهدى نفسهم فلما تراءت الفئتان، زي ما جاء قال للمشركين كده، لما جاء للمشركين قال لهم يعني طمن المشركين وانه معاهم وان جار لهم وانه عينكم على النصر وكذا، راح للمسلمين قال لهم ايه؟ ابتدى يبث في قلوبهم الرعب والخوف. قال لهم ايه؟ قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقالوا لهم دول سبحان الله عددهم اكتر من عددكم. وقال لهم سبحان الله، وقال لهم ايه كمان؟ والارض لا تصلح، انتوا عارفين كانت الارض الترابيه دي كانت لا تصلح، رمليه كانت لا تصلح، وكمان انتوا بيتوا جنبا هتقاوموا هتحاربوا انتوا على هذه الجنابه من غير طهاره؟ يعني بس في قلوبهم الخوف والخشيه. فلحد ما ربي سبحانه وتعالى انزل على المؤمنين الطمانينه، سكن قلوبهم، نزل المطر، لبد الارض، طهر اجسادهم، ثبته. وجاء على التانيين الشيطان، راح لعب لعبة تانية قال لهم هذا الأمر، ده عهد الشيطان، لا يأتيك الشيطان في شيء إلا إذا كنت الشيء ده، يعني سبحان الله يعرف الشيطان إن الشيء ده عندك شديد قوي، يوم يجيلك في الشيء ده عشان يخليك إيه؟ يزيد مثلا، يزيد لو عداوة يزيدها، لو غل يزيده، لو حقد على حد يزيد الحقد، لو فحشة يزينها، لو مثلا مشروبات خمر مثلا يقول له يا شيخ اشرب دي مشروبات روحية، كل ناس بتشرب، طب هات لي آية في القرآن كده، فيزين الأعمال بصورة شديدة. ولذلك سمي الشيطان في فعله خطوات، يدخل الإنسان خطوة خطوة حتى يدخل الإنسان بداية في توحيده عقدته، لا حول ولا قوة إلا بالله، يفضل الإنسان لا حول ولا قوة، يدخل الإنسان في عقيدة الإنسان بداية أنه يشرك بالله، يشرك بالله، يعبد صنم، يقول له أنت مصدق ده الكون ده من الصفة مخلوق، يوم يخلي الإنسان يعمل إيه؟ زي ما كتير دلوقتي من الناس بتقول لي الموحدين، يوم بيزين لهم العمل، ده الكون ده جاب الصفة، ده الكون ده الكون ده جاب مش عارفه بالطبيعه، اللي هي الاقوال اللي هي بتاعه اللي هم ايه الفلاسفه اللي انتوا بتسمعوها دي، اللي هي اللي كلها اقوال الملحدين. فيزين الشيطان لهم اعمالهم، ما قدرش عليهم في الايمان، يجي لهم بالبدعه. البدعه ازاي؟ يبتدعوا شيء في الدين ويسيروا على هذه البدعه، زي بعض الطرق يجدوا بدع جدا في العبادات، بدع شديدة جدا جدا، عبادات شديدة. شوفوا كنت أرى في أحد الطرق في عباداتهم الشيخ يبقى جالس كده ومعرفش يذكر مثلا سيدنا علي أو كده، يرتفع إلى السقف وينزل كأنه سبحان الله كأنه ملموس والعياذ بالله. أي عبادة هذه؟ ما قدرش عارف البدع، يوم يدخل باب إيه؟ الغلو، يدخلوا من البابين يا غلو يا إفراط يا تفريط، يدخلوا من باب الغلو لدرجة أنه يحرم كذا ويحرم الأفراط والتفريط. ولذلك خطوات الشيطان يا إما غلو يا إما إفراط يا إما تفريط، وكلا الأمرين معروف في الدين لأن نحن أمة الإيه؟ وسطا. يدخلوا الشيطان يظل يدخل الكبير، يدخل بعد كده على الكبائر، ما قدرش عليك على الكبائر، كبائر الذنوب، القتل، سفك الدماء، الزنا، عقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، اللي هي كبائر الذنوب اللي هي معروفة. ما قدرش عليك في الكبائر وما يدخلك، يدخلك على الإيه؟ على الصغائر. إذن خطط الشيطان هكذا. ولذلك تسلط الشيطان على المسلمين علشان إيه؟ يخليهم يعمل فيهم إيه؟ يقذف في قلوبهم الرعب من الكفار. وأتى وده كان لصالح المسلمين، ويأتي على الكفار المشركين يقول لهم ما تخافوش أنا معاكم أنا أقويكم، ويأتي في صورة اللي هو سراقة عشان كمان يحس أنه إيه قوي وهيبقى معاهم وكذا. فقال لهم الشيطان أنا جار لكم، فاطمأنت نفسهم وأتوا على حرد قادرين، لأن هم إيه أقوياء. فلما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريل عليه السلام وهو سبحان الله ورأى الملائكة، فخاف خوفا شديدا جدا. الشيطان سبحان الله، بعض الناس اللي بتعبد الشيطان والعياذ بالله، الشيطان في أكثر في ذكر في آية أخرى إني أخاف الله رب العالمين، هنا قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين، في آية أخرى قال إيه في العاشر نعم قال إيه فخاف. فإذن هم لما رأى الشيطان جبريل عليه السلام يدفع الملائكة خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه. يعني إيه نكص على عقبيه كما جاء في الآية؟ رجع النكص على عقبين يعني اللي هو التراجع أي ولا مدبرا، وقال لمن خدعهم وغيرهم إني بريء منك. وده عهد الشيطان يجي في الدنيا يعينك ويقويك وسبحان الله تفعلي ما يشاء الشيطان اللي هو عايزه تعمليه، وبعد كده يجي لك يوم القيامة لما قضي الأمر ماذا يقول الشيطان؟ إني أقول إيه؟ إني بريء منك. ويقول برضو خطبة الشيطان كانت إيه بنات في سورة إيه؟ إبراهيم. ماذا قال؟ لما قال إن الله وعدكم وعدكم ووعدتكم فأخلفتكم، قال إيه؟ وما كان عليكم سلطان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموا ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين إيه لهم عذاب. دلوقتي بعد عملت فيا في الدنيا الشيطان اللعين عمل كذا وكذا وكذا، يأتي يوم القيامة يتنصل منك بعد كل الوعافي، بعد كل إذا كان كبيرة من الذنب أو صغيرة من الذنب أو ذنوب كثيرة يمكن افتكرتيها ولا لا، لأنه هو أقسم لا يأتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تدري أكثرهم إيه شاكرين. ولذلك هنا قال لهم إني بريء تبرأ منهم، إني أرى ما لا ترون، هم مش شايفين الملائكة لكن لأنهم يراكم من حيث لا إيه الشيطان يرانا، وإحنا هو قبيل من حيث لا إيه ترون. أي إني أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم، حدش يقدر يقاتل الملائكة. إني أخاف الله، أي إني أخاف أن يعاجلني ربي بالعقوبة في الدنيا، والله شديد العقاب. لكن الشيطان أمهل ربي سبحانه وتعالى ليوم القيامة لما قال له إيه، قال له ايه شيطاني بقى ها، قال له ايه انظرني الى يوم يعصر، قال انك ايه او فانك مرة وانك مرة من المنظرين الى يوم الوقت الايه المعلوم. ويقسم بقى الشيطان انه فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم. وسبحان الله يا جماعة لما يقسم إنه لازم يأتيك من بين أيديك ومن خلفك وعنه وبربله وشوبابه لكل ولذلك ويقول نعم ولما احنا قلناه في البداية نعم والله شرير العقاب، يقول إني أخاف أن يعجب ربي والله شريعة. وقيل من المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم ووسوس لهم في صدورهم أنه لا غالب لكم اليوم من الناس وأنه جار لهم، فلما أوردهم موردهم من ما فعلوه نقص وتراجع، يعني يكون ممكن جالهم في أنفسهم، يعني كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إيه اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، أول ما كفر الإنسان قال له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله وقت خزدان، مع أن الوقت لما يأتي يوم القيامة وقت ضعف شديد للإنسان يخزل كمان في ذلك اليوم اللي هو الإنسان بيترقب ذلك اليوم، يقول الدنيا وما فيها بكل فتنها وكل مصائبها وكل مشاق الدنيا، الواحد يتمنى يوم القيامة أن ربنا سبحانه وتعالى يكون مع الناجين، مش يأتي يوم القيامة يبقى الإنسان عمل كل هذه المعاصي ويأتي الشيطان يقول له إني بريء منك، أنت عملت وعملت وعملت وعملت وعملت، أنا ماليش دعوة، أنا دعوتك وكانت دعوتي دعوة حق غير حق، وربنا سبحانه وتعالى دعاك وكانت دعوة ربي حق، لم تسمعوا كلام ربي واتبعتوني أنا مالي، ما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخي، إني كفرتم ما أشركتموني من قبل. ولذلك هنا نسأل ربي أن ينجينا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا يا أحبائي سبحان الله في أمر اللي هي في قول ربي سبحانه وتعالى في قول ربي: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اللي في قلبه مرض يعني في قلبه شبهة، وشبهة من الضعف الإيمان، الذي في قلبه مرض يعني في قلبه ضعف إيمان، أسأل ربي أن يقوي الإيمان في قلوبنا، الذي في قلبه شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا على قلتهم. المؤمنين جم على القلة، وكان زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى أرى المؤمنين أرى المشركين إن المؤمنين قلة، شافوهم على حقيقتهم كانوا قلة فعلا، لكن ربي من كرمه لما رأى المؤمنين رأوا الكافرين أراهم إنهم إيه قلة، يعني الطرفين رأوا بعضهم إنهم قلة، بس لما يرى المؤمنين المشركين قلة يقوم ده يخليهم يتشجعوا للقتال، ولما يرى المشركين إن المؤمنين قلة يتغرب، وده اللي حصل. ولذلك قال ربي في ذلك يعني غر هؤلاء، قالوا إيه بقى؟ قالوا مع قلتهم يقدموا على قتال المشركين مع كثرتهم فليتهكموا بقى عليهم، فبيقولوا إيه غر هؤلاء إيه؟ أي أوردهم هذا الدين الذي هم عليه، هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاع لهم، جايين يحاربون وقتلونا وهم قلة، يقولون ذلك احتقارا واستخفافا، وهم والله هم الأخفاء عقولا كما يقول السعدي، الضعفاء أحلاما، فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. يقول كذلك مين؟ في تفسير هذه الآية، فإن المؤمن، يقول ابن السعدي رحمة الله عليه، فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا استطاع لأي أحد إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن الخلق لو اجتمعوا جميعا على نفع شخص بمثقال ذرة لن ينفعوك، ولو اجتمعوا على شخص بمثقال ذرة على أنهم يضروك لن يضروك، ولو اجتمعوا على ذلك إلا الشيء الذي كتبه ربي لك. ولذلك كل شيء في ذلك مقدر من الله عز وجل، فلا بد للعبد أن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى ويطمئن لقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي ما أقدم عليه هؤلاء الذين فعلوا هذا مع المؤمنين اغترارهم. ولذلك وما يزيد العبد إلا ما يزيد العبد المؤمن بالله إلا وثوقا وإقبالا وطمأنينة ورضا وتوكل وسكينة. كل ما كان العبد يا جماعة أكثر قوة بالله عز وجل، كل ما امتلأ قلبه بحب الله عز وجل ازداد توكلا، وازداد قصدا لله عز وجل، وازداد ثقة بالله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإيمان في القلب ازداد العبد ثقة بالله عز وجل، وازداد الإنسان إقبالا على الله سبحانه وتعالى، وازداد الإنسان رضا بقسمة الله عز وجل. شوف ينظر كده في قسمة ربي سبحانه وتعالى، ونحن قسمنا إيه بينهم معيشنا. بصي لقسمتك كده، بصي لقسمتك اللي عندك أيا كانت هذه القسمة، واحمدي ربنا دي قسمتك من الله، احمدي ربنا على قسمتك، لو تعلمي أن القسمة دي ده نصيبك من القسمة، ده نصيبك من قسمة ربي سبحانه وتعالى، فكيف يكون العبد مع هذه القسمة؟ خذ القسمة بتاعتك وارضي بيها، قول يا ربي اللهم لك الحمد على قسمتك، أعظم ما أعطيت وأفضل قسمة ربنا سبحانه وتعالى قسمها للعبد. يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. بقيت الآيات في ذلك الأمر، يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين تتوفاهم الملائكة، بقول لو ترى، لو شفت هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، انتوا عارفين اللي هو ملائكة رحمة يا إما ملائكة عذاب، يا إما اللهم نسألك ملائكة رحمة، اللهم نسألك ملائكة رحمة في لحظة ضعفنا، لحظة الموت لحظة ضعف يا بناتي، لحظة ما الإنسان بيبقى بيفارق الدنيا لحظة ضعف شديدة، من رأى والله الذي لا إله إلا هو، من رأى من الذي من لا من شاف أو رأى الذين يكونون في سكرات الموت هانت عليه الدنيا. شوفي اللي في سكرات الموت تهون عليك الدنيا لحظة الموت شديدة. أسأل ربي أن تجعلنا فيها من الثابتين يا رب العالمين. هنا لو يقول لو ترى الذين كفروا بآيات الله وافتروا على الله ظلما حين تتوفاهم أو توفاهم ملائكة المؤكلون بقبض أرواحهم. وطبعا لما توكل الملائكة بقبض أرواح المشرك هتبقى أرواح ملائكة رحمة ولا ملائكة عذاب؟ ملائكة رحمة. فيهم إيه؟ وجوههم شكلها إيه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك من هذا الوقت يستبشر المؤمن وجوههم كالإيه؟ رائحتهم إيه؟ سبحان الله. بأيديهم ما الذي هو بأيديهم؟ حنوط من الجنة، أكثر من الجنة للروح. اللهم ارزقني وإياكم. أما الآخرين لا حول ولا قوة إلا بالله، فيضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام من العبيد. نسأل ربي سبحانه وتعالى الثبات في الأمر. هنا يقول عظم ربي سبحانه وتعالى وقال اشتد به من قلق، لحظة الموت، لحظة السكرات، قلق. عظم كربهم ربي في هذا الكرب الشديد، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم. وأنفسهم سبحان الله متعصية على الخروج، تخرج روح الكافر، روح المشرك، كأنها بالضبط إيه؟ صف إيه؟ كأنه سبحان الله يخرج إيه؟ كأنه سن يخرج من صف وصوف ملبد. إزاي يخرج الشوك من الصوف الملبد؟ شديد بعذاب، ينزع منه كل عرق وكل سبحان الله عضو يخرج معه، تكون تعذيبا له. فيقولون لهم أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم متمنعة متعصية على الخروج، لعلمها ما أمامها من العذاب كما يقول السعدي في تفسيره. ولهذا قال وذوقوا عذاب الحريق، أي العذاب الشديد المحرق اللي لسه فيشوفوه بعد ذلك. يعني ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من الله عز وجل، وإنما كان بما قدمت هذا الذي حدث، كان كما قال ربي سبحانه وتعالى بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذي حدث هذا والذي تروه هذا لم يكن ظلما ولا جورا من الله عز وجل، ولكن بما قدمت أيديكم من المعاصي التي آثرتموها. هم آثروا المعاصي عن الطاعة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين. فإن دأب هؤلاء المكذبين أي سنتهم وما أجرى ربي عليهم من الهلاك بالذنوب، قال كدأب. كدأب يعني ماذا يعني كدأب؟ كمثل أو كسنة السابقين أو كإيه أو كحال. كدأب آل فرعون، زي حال آل فرعون والأمم المكذبة السابقة. آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة كفروا بآيات الله، كفروا بالرسل وكفروا بالرسالات، فأخذهم الله. وإذا أخذ ربي أخذ عزيز مقتدر، فأخذهم ربي بالعقاب بذنوبهم. إن الله قوي شرير العقاب، لا يعجزه أحد، لا يفر منه أحد. إذا أراد أخذا لمشرك وكافر أخذه أخذ عزيز مقتدر مهما طغى ومهما فعل، لأن ربي سبحانه وتعالى هو القوي العزيز. عزة ربي أحبائي ممكن يكون إنسان برضو في إنسان يقوله عزيز، وهذا ليس شكرا كفرا أن أنت تقولي ده إنسان ده عزيز. عزيز قومه، له اسم في قومه، لكن عزة ربي عزة قدرة وعزة غلبة وعزة علو. أما العبد يكون عزيزا عزيز، لكنه ليس له عزة قدرة، لأن القادر هو من؟ ليس له عزة غلبة، لأن ربي سبحانه وتغالب غالب. ليس له عزة قدرة ولا عزة علو، لأن العلي هو من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لا يعجزه ربي أحد، ما من دابة إلا هو آخذ بناصرة. يقول ربي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. مرة ثانية، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ذلك الأمر يعني ذلك تعود على إيه بنات؟ العذاب، تعود على العذاب الذي أوقعه ربي بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من النعم ممكن الإنسان يكون بقى في نعم ويجي الأمم المكذبة بالله عز وجل أو تطغى على الله سبحانه وتعالى, يوم ربنا سبحانه وتعالى إيه يجعل زي ما جعل في الأمم السابقة, ما هذه جعل عليها سافلة وهذه أخذهم بالصيحة وهذه أخذهم بالإيه بالخصف. كل أمة ربنا سبحانه وتعالى أهلكها ربي سبحانه وتعالى بنوع ما وهذه بالغرق, كل أمة من الأمم ربنا سبحانه وتعالى أغرقها بنوع من العذاب يا الجزاء من جنس الإيه العمل. ولذلك فأخذ ربي فأزال ربي عنهم الإيه أغير بهم الحال فأزال عنهم النعم والنعيم بسبب الإيه اللي هي الذنوب. فإن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعم على قوم من نعم الدنيا والآخرة والدين بل يبقيها ويزيدها من إذا ازدادوا شكرا. كل ما تستزيدي شكرا كل ما ربنا ولئن شكرتم لازيدا, حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية فبيكفروا بنعم الله ويبدلوا النعمة الله سبحانه وتعالى كفرا في كما حدث في هذه الأمم السابقة, فيأتي ربي سبحانه وتعالى عليهم بالإيه بالهلاك والعذاب. وأن الله سميع عليم, سميع سمع إيه يسمع إيه سمع محيط يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة يراها ويسمعها. طب ازاي نملة ماشية على صخرة ما بيطلع لها الصوت؟ ألا يعلم من خلق؟ عشان كده سميع عليم, لأنه يعلم, يعلم كل, يعلم حاجتك, يعلم السر وأخفى, يعلم ما في قلبك, يعلم القلوب, يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. بتبص لصاحبتي كده بتبص لها بعينك كده وانت جوه كلام وهي فاهمة كلامك, هو يعلم. ما تفتكريش ان ما يعلموش, انت تظني ان اللي حواليك ما يعلموش, لكن ربي يعلمه ويجازي كل انسان على ذلك لانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, لانه علم محيط يا جماعة. يعلم ما في سماواته, يعلم ما في أرضه, يعلم ما في بطون بحاره, يعلم ما بين السماوات والأرض. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولذلك يسمع جميع ما نطق الناطقون سواء من أسر القول ومن جهر به, ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر, ويعلم ما تخفيه السرائر, فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كدأب آل فرعون المرة الثانية, يعني زي مين؟ أي فرعون وقومه والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. حين جاءتهم الآيات, حين قال فرعون لما جاءهم موسى بالآيات واستهكم على فرعون وتكبر على فرعون وقال لها من إيه؟ ابني لي صرح لعلي أبلغ الأسباب, لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه إيه؟ يعني طبعا هو برضو بيقوله أنا أعمل لي كده سلم لفوق أطلع للسماء كده, اللي بيقول موسى أن ربه سبحان الله مشرك. ليه؟ لأنه استكبر أنه يكون في هناك رب يعبد غيره. ولذلك هنا يقول فأهلكناهم بذنوبهم, أي كل بحسب جرمه. فمنهم من خلي بالكم, منهم من إيه أرسلنا عليه, منهم من إيه بنا في الأول خالص, منهم من خسر, ها أول واحد إيه أرسلنا عليه, منهم من أغرقنا, لا منهم من أخذته الصيحة, من أول أحد أخذته الصيحة, ومنهم من خسفنا به, منهم من إيه, هم اتنين ألف, وبعدين منهم من إيه, قولوا يا بنات الآية, منهم من ها لا أرسلنا عليها حاصبة أخذته الصيحة, اتنين ألف يا أولاد عشان تثبتوها, اتنين ألف, ومنهم من الثالثة خسفنا به, ومنهم الرابعة أغرقنا. ثلاثة ألف بينهم إيه بعد الاثنين, احفظوها كده بتثبت جدا الحفظ. يبقى منها أول واحدة, منها من إيه أرسلنا عليه, منهم من ومنهم من خسفنا, ومنهم من وما كان الله ليظلمهم. يبقى اثنين ألف واحدة خاء والثالثة بالترتيب, مش عارفة انت متابعانا خالص؟ طيب خالص يا حبيبتي ان شاء الله. ليه انتم متابعيني وسايبين الامتحان؟ الله يهديكم. هو الامتحان جميل والله, الدكتورة خلصنا قبل ما نقص. الامتحان بتالي امتحان النهارده جايبه لكم عشان هتجاوبوا الامتحان ده ان شاء الله ان شاء الله. واغرقنا آل فرعون كل كانوا من المهلكين المعذبين، كانوا ظالمين، ظالمين لانفسهم فاهلكهم ربي سبحانه وتعالى، لان ربي سبحانه وتعالى لم يظلم احد ربي بغير جرم اقترفوه، فليحذر هذا ان يتشابه مع هؤلاء الظلمه فيحل عليهم عذاب وعقاب من الله سبحانه وتعالى كما حل بهؤلاء الفاسقين. ثم ياتي بعد ذلك قول ربي سبحانه وتعالى في ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث، جمعوا ايه بنات؟ جمعوا الكفر، وجمعوا عدم الايمان، وجمعوا الخيانه. ثلاث صفات قبيحه، جمعوا الكفر وعدم الايمان والخيانه، بحيث لا يثبتون على عهد، يعهدوا العهد ولا يثبتوا على ذلك العهد، ولا يثبتون على قول. قالوا شر الدواب، هم شر الدواب عند الله عز وجل، فهم شر من الحمير، قال فيهم تفسير ذلك، هم شر من الحمير والكلاب وغيرها، لأن الخير معدوم فيهم والشر متوقع فيهم، ونسأل رب العفو والعافية. قيل فإذهاب هؤلاء ومحق هؤلاء لألا يسري داءهم لغيرهم، ولهذا قال فإما تثقفنهم في الحرب، أي تجدهم في حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد ولا ميثاق، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم غيرهم يعني، وأوقع بهم من العقوبة ما يجعلهم عبرة لمن بعدهم، كما لم في كان في الحرب، يعني هذا في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم من خلفهم، لعل من خلفهم يتقون أو يروا صنيعهم فيتقوا صنيعهم لألا يصيبهم ما أصاب هؤلاء. وهذه قيل من فوائد اللي هي الحدود والعقوبات المترتبة على المعاصي، أنها لسبب للزجر أو للازدجار من من عمل المعصية، بل وزجرا لمن عملها ألا يعود هذه المعصية. الحدود لما بيجي الحد مثلا، حد من الحدود، تجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى الحد لما بيعمله يحصل ويأخذ هذا الحد من الحدود، يكون الحد ده بالنسبة له ده إيه؟ زاجر، تأديب، أدب، راضعا راضعا، فكون له راضعا. ولذلك هنا يقول سبحان الله، ولذلك فشرد بهم من خلفهم، يعني كأنه بإيه؟ يعني نكل بهم لعله يتكون معه ظالما يأتي على ذا على نهجهم. وسبب وقوف، يعني سبب وقوف عن المعصية من لم يعمل المعاصي، وزجرا لمن عملها حتى لا يعود إليها. ودل تقييد هذه العقوبة في اللي هي إنها إيه في الحرب طبعا، أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر، أنه إذا أعطى يعني أخذ عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته. حتى يا جماعة الكافر لو كان معك عهد مع الكافر، أنا عهدك على كذا، يبقى فيه عهد، ما يرجعش الإنسان يخون العهد، ولو كون اللي أنت بتعمل العهد ده خلاص مش محارب وكافر، لكن المفروض الأوفو بالإيه كما قال ربي، وهذا من أدب الإسلام. هنقف عند هذه الآية إلى قول ربي سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولو إن هذه الآية في هذه الآية اللي احنا نقرأها الآية 58 إن شاء الله بإذن الله إلى الأسبوع القادم نكمل هذه الآية بإذن الله، نكمل شرح هذه الآية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.